إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبدأ في درسنا اليوم كنا ذكرنا الخلاف بين البخاري ومسلم في السند المعنعن، وذكرنا قول البخاري وقول الإمام مسلم رحمه الله. وأحب أن أذكر كتابا يعني تناول هذا الموضوع، هو السنن الأبين، والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. هذا الكتاب لابن رشيد الفهري، السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، لابن رشيد الفهري، اسمه محمد بن عمر الفهري، وهو من متوفى في 721 للهجرة، 721 للهجرة، 21 من تلك الأعصار. نعم، السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. جيد، وكرع الله. أبدأ يا شيخ عبد الله من مصر. بسم الله، صلاة والسلام على رسول الله. العفو، العفو. هذا الكتاب يعني يتناول هذه المسألة وينتصر لرأي البخاري، هو ينتصر لرأي الإمام البخاري ويجيب عن الإشكالات التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عندما تكلم عن اشتراط السماع، ويعني ربما تشدد وربما تكلم بكلام فيه نوع شدة على من يقول باشتراط السماع، وذكر عدة دلائل رحمه الله. فهذا الإمام يعني يحاكم بين البخاري وبين مسلم، وهو في كتابه ينتصر لرأي البخاري، وهي مسألة مهمة، وذكر أشياء عظيمة في كتابه. ولكن قد يقال إن المسألة لا زالت تحتاج إلى بحث، وقد تناولها العلماء بالبحث حتى بعد ابن رشيد، يعني لا زال من ينازع في هذه القضية. هو كتاب قيم على أي حال، فيه فوائد. نعم، توكل الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد قدمت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، فتح الباء، أبو بكر البرقاني، وأبي نعيم وغيرهم. نعم، نذكر تحت الحاشية. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وموضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب. نعم، فيجمع معه، فيجتمع، أنا عندي فيجتمع وهو صاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. نعم، قال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يحفظ سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة، إلى أن قال: وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يقتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. انتهى من التدريب، صفحة 23. نعم، الآن يتكلم عن المستخرجات، المستخرجات على الصحيحين، فإنهم كتبوا كتبا سموها المستخرجات على الصحيحين، على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم. هذه المستخرجات عرفها لك الإمام العراقي، قال لك أن يأتي صاحب المصنف هذا صاحب المستخرج يأتي إلى الكتاب الذي سيستخرج عليه مثلا صحيح البخاري، فيخرج أحاديث البخاري بأسانيده هو، يأتي إلى كتاب صحيح البخاري ثم يخرج هذه المتون التي ذكرها الإمام البخاري، ها يخرجها هو بأسانيده، يذكر أسانيده هو لهذه المتون النبوية، عرفت؟ فلكن الشرط أن يجتمع مع هذا المصنف، مع البخاري أو مع مسلم، إما أن يجتمع معه في شيخه شيخ البخاري، طبعا لا يمكن أن يذكر طريق البخاري، ما يعني يخرج يعني يأتي لعند يقول فلان فلان عن البخاري ويذكر إسناد البخاري، طبعا رواية لصحيح البخاري ما ينفع، هو هذا كلام البخاري، لكن هو يجتمع مع البخاري إما في شيخه أو في شيخ شيخه أو الذي فوق أو الذي فوق إلى أحيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن سيذكر إسناده الخاص، إسناده الخاص، ولكنه يجتمع مع البخاري في أقل مكان في السند، أقل طبقة في السند، يعني لو عنده طريق إلى الصحابي أبي هريرة هذه بعيدة، هذه يأتيها أمتى؟ يعني في الضرورة، وإلا فإنه يجتمع مع البخاري في شيخه مباشرة، هذا الشرط في المستخرجات، لا يذهب إلى الأبعد وهو يستطيع أن يصل إلى الأقرب، واضح الكلام؟ هذه هي المستخرجات، هذا هو المستخرج. وذكر لك نعم نعم سنذكر فوائد المستخرجات، وذكر لك من هذه المستخرجات ذكر لك بعضها، المشهور من المستخرجات على الصحيحين مستخرج أبي بكر الإسماعيلي، مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري، الإسماعيلي استخرج على صحيح البخاري، ومستخرج أبي عوان على مسلم، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني على الشيخين على الصحيحين، فالأول هو مستخرج أبي بكر الإسماعيلي ذكرناه نحن يعني على البخاري. هو من؟ أبو بكر الإسماعيلي، أبو بكر الإسماعيلي هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، هذا متوفى في 371 371. يقول الذهبي كبير الشافعية بناحيته، الإمام الحافظ الحجة الفقيه، سمع من ابن خزيمة والبغوي، سمع من ابن خزيمة والبغوي، وحدث عنه الحاكم وحدث عنه البرقاني، نحن ذكرنا بعض شيوخه إلا شيوخه كثير جدا. قال الحاكم كان الإسماعيلي أبو بكر هذا واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء، هذا من؟ أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري. أبو بكر الإسماعيلي هو شيخ أبو بكر البرقاني، وأبو بكر البرقاني هو شيخ أبو بكر الخطيب، كل هؤلاء الثلاثة كنيته أبو بكر واسمه أحمد، كلهم اسمه أحمد. نعم، البرقاني هو الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد ابن محمد ابن أحمد بن غالب الخوارزمي، روى عنه الخطيب البغدادي، توفي في 425 رحمه الله. المستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، ذكرنا مستخرج الإسماعيلي ومستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، مطبوعة هذه المستخرجات. أبو عوانة هو من؟ هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على اسم الأنبياء، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، الحافظ الكبير الجوال، هكذا يقول الذهبي، الحافظ الكبير الجوال. توفي في 316 للهجرة، 316 هذا أبو عوانة صاحب المستخرج ليس هو أبو عوانة من شيوخ البخاري، ذاك الوضاح بن عبد الله اليشكري في طبقة متقدمة، أما هذا فكما تلاحظ توفي في 316 صاحب المستخرج. إذن أبو عوانة رجلان مشهوران، صاحب المستخرج هذا الذي على اسم النبي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم على اسم النبي، والآخر من الوضاح بن عبد الله اليشكري شيخ البخاري، لكن صاحب المستخرج هو هذا، جعل مستخرجه على صحيح الإمام مسلم. والمستخرج الآخر مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على الصحيحين هو أحمد بن عبد الله بن أحمد، الإمام الحافظ الثقة العلامة صاحب الحلية، صاحب الحلية، سمع الطبراني وأبا الشيخ بن حيان، من شيوخ الطبراني أبو القاسم ومن أبو الشيخ بن حيان، وسمع منه الخطيب بغدادي أيضا هو من شيوخ الخطيب. توفي في 430 للهجرة، في 430 للهجرة. قال الخطيب: لم أرى أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين، غير رجلين، أبو نعيم الأصبهاني أحدهما، أبو حازم العبدري الآخر، أبو حازم العبدري، لكن نحن نريد أبا نعيم. فهذه ماذا المستخرجات؟ قبل أن نكمل على المستخرجات كما ذكر الشيخ، نعم، أبو نعيم الأصبهاني قال، نعم خطيب يقول: لما أرى أحدا أطلق عليه، هو يتكلم هكذا خطيب على جلالته وعلى جلالة من لقي، لقي أئمة كثر جدا، يعني كان معروف أنه كثير الشيوخ ودرس على أئمة وعلماء كبار. يقول: لم أرى أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين، أبو نعيم الأصبهاني وأبو حازم العبدوي، عرفت العبدوي، نعم. مثلا سنذكر مثال للمستخرج، سنذكر مثال للمستخرج، لكن قبل أن نذكر مثال المستخرج نريد أن نذكر فوائد المستخرجات. فوائد المستخرجات، في من فوائد المستخرجات زيادة الفاظ الصحيح، زيادة الألفاظ، فهم عندما يذكرون هذا المتن من طريق شيوخهم فتكون هناك أحيانا ماذا، زيادات في الألفاظ على ما في الصحيح، فهذه الزيادات قد تكون ماذا، مهمة ونافعة، فيها فوائد وفيها أحكام. الثاني علو الإسناد، علو الإسناد، فأحيانا يأتون إلى المتن الذي ذكره البخاري ومسلم بإسناد أقصر مما لو جاءوا من طريق البخاري أو من طريق مسلم، فهذا في علو الإسناد وفيه ميزة للإسناد. والثالثة كثرة الطرق، كثرة الطرق، فيذكره البخاري من طريقين فيزيد صاحب المستخرج ماذا، طرقا أخرى لنفسه، فيزداد الحديث قوة، يزداد الحديث قوة، لأن كثرة الطرق يعني تعطي الحديث نوع قوة وتزيده. ثم تبيين المهمل، أحيانا صاحب الصحيح يذكر رجلا في الإسناد عرفت بدون نسبة، بدون أن يسبه، فما يعرف من محمد هذا من، عرفت، فيأتي صاحب المستخرج فيبينه، يكون شيوخه قد بينوا له هذا الذي قد أهمل في إسناد البخاري مثلا. وأيضا تبيين المبهم، تبيين المبهم، ففي القصص في أحيانا في الأحاديث النبوية يكون هناك قصة، دخل رجل فيكون في رواية صاحب المستخرج أن الرجل هذا فلان، فيعين هذا المهمل المبهم أسفل. ثم فيها سماع المدلس، فيها سماع المدلس، أحيانا يصرح المدلس الذي في إسناد البخاري أو إسناد مسلم بالسمع، يصرح بالسمع، يكون هنا قد عنعن وهنا يكون قد صرح بالسمع، فهذه فائدة عظيمة. وأحيانا أيضا رواية المختلط من غير طريق من سمعوا منه بعد الاختلاط، فيأتي في رواية المستخرج أو في سند المستخرج من طريق تلاميذه الذين رووا عنه قبل الاختلاط، ويكون هناك في الصحيحين ليس إلا من طريق تلاميذه الذين روى عنه بعد الاختلاط، فهذه تقول حل الحمد لله. عرفت؟ قال السيوطي: واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن، يعني حيث بان، لا من طريق من إليه عمدا، لا من طريق من إليه عمدا، ليس من طريق صاحب الكتاب، لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا في شيخه أو صاعدا، مجتمعا في شيخه أو صاعدا. ثم قال: وربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضفي إليهما. قال: وربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضفي إليهما. إذن إذا رأيت حديثا في مستخرج مثل مستخرج أبي عوانة، فلا تقل عن هذا الحديث رواه مسلم وتسكت، لا، عرفت؟ هذا خطأ، لأن هذا ليس من رواية مسلم، هذا من رواية أبي عوانة في المستخرج على مسلم، صحيح؟ أصله في مسلم، صحيح، أصله في مسلم، لكن هذا اللفظ الذي رويته أنت ليس هو رواية مسلم، وكذلك البخاري، وكذلك إذا قلت رواه الشيخان. ها؟ ليش؟ فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضيفي إليهما، لأنها أحيانا تتفاوت في الألفاظ، بل أحيانا تتفاوت في المعاني، تتفاوت في المعاني، وأنت تكون قد يعني قلت قد رواه مسلم أو رواه البخاري، وتعلم أنت ما لي صحيح مسلم والبخاري من ميزة، وهي تلقي الأمة لهما بالقبول، بخلاف هذه المستخرجات، بخلاف هذه المستخرجات. قال: فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضفي إليهما، ومن عزاء أراد بذلك الأصل وما أجاد. ها؟ ومن عزاء أراد، فمن عزاء إلى الصحيحين أراد الأصل بذلك الأصل وما أجاد، لم يجد في هذا، ما أجاد في هذا، ولم يتبع الطريقة المرضية. فهذا هذه فائدة، أننا لا نضيف لما روي في المستخرجات إلى الصحيحين اعتمادا على أنه الأصل، اعتمادا على أنه الأصل، لأن الألفاظ قد تختلف، لأن الألفاظ قد تختلف. جيد؟ نعم. وذكرنا نحن فوائد المستخرجات. نذكر نحن مثالا للمستخرج، مثلا في مستخرج أبي عوانة، نقلت منه أنا هذا المثال، انظر واعتمد على الصوت. قال أبو عوانة، من هو أبو عوانة يا إخوان؟ نعم، عن اسم النبي، عن اسم النبي، لما تذكر النبي؟ حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، محمد ابن عبد الملك الواسطي، محمد بن عبد الملك الواسطي، والحسن بن مكرم، والحسن ابن مكرم، والحسن ابن مكرم، قال حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يزيد ابن هارون الإمام الثقة، أخبرنا أبو مالك، أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع رسول الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله، من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه، وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله، وحسابه على الله. هذا حديث برقم 26 في مسند أبي عوانة. هكذا يقول أبو عوانة: حدثنا محمد ابن عبد الملك الواسطي والحسن ابن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك الأشعري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان نحن نقارن، انظر برقم 38، تركت الباب لاختصاره، يقول حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر حاء يعني ماذا؟ تحويل الإسلام. وحدثنيه زهير يعني ابن حرب أشهد عنده صحيح ما عندي خطأ حدثنيه زهير هو عن من؟ عن يزيد بن هارون. وحدثنيه زهير أظن هنا كلاهما مش تأكد منك أن أحد عند صحيح مسلم تأكد منه كتاب الإيمان حديث رقم 38 وحدثنيه زهير كلاهما عن يزيد بن هارون جيد عن أبي مالك عن أبيه نعم بلا فضل انظر نعم آسف عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم من وحد الله لم يكمله مسلم قال ثم ذكر بمثله لأنه أحال على حديث قبله والحديث الذي قبله لفظه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله جيد انظر إلى هذين الإسنادين هذا في صحيح مسلم الإمام مسلم روى هذا الحديث نحن تجنبنا هذا الإسناد ماشي انظر رواه عن زهير صحيح يا أخوة عن من؟ عن يزيد ابن هارون عن من؟ عن أبي مالك عن أبيه ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ هكذا رواه من؟ الإمام مسلم انظر لأبي عوانة في المستخرج رواه عن محمد يعني لو ذكرناها محمد ابن عبد الملك والحسن طبعا ابن مكرم هذا نفس الطبقة عن من؟ عن يزيد ابن هارون بالإسناد فهو التقى مع مسلم وين؟ الذي هو شيخ مسلم صحيح؟ هنا مسلم صحيح؟ فمسلم رواه عن زهير عن زهير بن حرب النسائي عن يزيد بن هارون هذا أبو عوانة التقى مع الإمام مسلم أين؟ في شيخه وهو يأتي للكتاب ويخرج الحديث هو الحديث من وحد الله وكفر ويعبد من دونه حرم ماله ودمه حسابه على الله هو الذي رواه الإمام مسلم أحال عن اللفظ اللي قبله وذكر الفرق مسلم قال من وحد الله وكمل وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله، هو هذا اللفظ صحيح؟ هو هذا اللفظ. نعم لا لا مش مشكلة، تعال نجيبها مرة أخرى. على أي حال نحن نريد أن نفهم هذه النقطة. فبارك الله فيك، التقى أبو عوانة مع الإمام مسلم في من؟ في يزيد بن هارون، فهو أن يأتي إلى الكتاب فماذا؟ فيخرج أحاديثه لنفسه، هو خرج الحديث لنفسه هو من شيوخه، فيلتقي مع صاحب الكتاب الذي سيستخرج عليه، يا إما في شيخه يا إما في شيخه شيخه يا إما في اللي بعده اللي بعده إلى فوق. صح ولا لا؟ واضح جدا. فهذا هو، ويخرج ماذا؟ نفس المثلة، نفس المثلة، هذا هو المثل. صحيح يا أخوة؟ مثلا في هذا الإسناد أو هذا الحد مثل، انظر الفوائد التي وردناها في هذا التخريج. نعم هكذا، عن من حدثنيه زهير، بعدها حرب، أها نعم الحمد لله عرفت ماشي جيد. انظر أنت إلى شيء مهم في هذا الإسناد، تصريح صاحب المستخرج بنسب أبي مالك. مسلم ماذا قال؟ يزيد بن هارون عن أبي مالك، ما ذكر أبو مالك من، لكن في المستخرج ذكر أبو مالك من؟ الأشجعي، ذكر الأشجعي الذي هو سعد بن طارق، سعد بن طارق. فإذا فيه زيادة أو فيش زيادة؟ فيه زيادة أمك الله، فيه زيادة، نفذنا فائدة نحن. انظر في المثل، مسلم لم يذكر المثل، أحال عليه، مسلم لم يذكر المثل، لكن أحال من كفر بما يعبد، قال من وحد الله ثم وذكر بمثله، قال ذكر بمثله، ها مثل الحديث الذي قبله صحيح. فنحن نريد أن نرجع الحديث الذي قبله حتى نعرف هذا اللفظ صح ولا. أما صاحب المستخرج فقد ذكر لنا المثل، فهو ذكر لنا المثل وسهل علينا وعرفنا أن هذا هو المثل صحيح ولا. لأنه سيقول قائل لكن هو قال بمثل الذي قبله، نقول كلمة مثل هذا ماذا تعني؟ بعض الفضلاء قال مسلم يفرق بين مثل ونحو، فإذا قال مثل معناها هو هو، وإذا قال نحو ففي نوع اختلاف المعنى بس هو، لكن الألفاظ ليست هي الألفاظ مثل ونحو. لكن وجدنا أحيانا يقول مسلم بمثل ويكون هناك أيضا خلاف، هذا في الغالب. قطعنا هالاحتمالات عندما رجعنا إلى المستخرج، فالمستخرج ذكر المثنى كاملا. وهنا انظر كيف التقى مع مسلم في يزيد بن هارون، فازداد الحديث قوة لأنها كثرت أسانيده وطرقه. نعم كثرت أسانيده. نعم اللفظ اختلاف. نعم لفظ الحديث فيه اختلاف. أين الخلاف؟ يقول من وحد الله وكفر بالله. نعم في مسلم يقول من قال لا إله إلا الله. لا هذا اللفظ الذي أحال عليه مسلم مفرقا، لأن مسلم ذكر شيء من هذا اللفظ، من وحد الله صحيح ضر مقال خلاص كمل، قال بعدين بقيته شنو قال بقيته؟ ذكر بمثله ثم ذكر بمثله، الفرق ذكره يعني هنا هذه شنو حول مكانها أقول إيش؟ من وحد الله وكفر ابو يعبد من دوني وكفر ابو يعبد من دوني، قالوا لا ما فيش الا لفظ جلاله اظهار الضمير بس، لا يا اخوان لا هو اللفظ يعني ايش كفر، لكن الفائده انه ذكر لنا اللفظ كاملا ويعني تخلصنا من الاحتمالات، هل هو اللفظ لفظ، هل يعني بمثله يعني هو والله في خلاف والله كذا. عندما رجعنا المستخرج وجدناه انه هو اللفظ ولله الحمد. فهذه ماذا بعض ايش الفوائد هذا نعم في المستخرجات، هذا تطبيق، هذا تطبيق عملي ل نعم ويزيد أيضا في المتون وهي كثيرة، الزيادة في المتون كثيرة جدا، عرفت؟ وإن الوقت يعني سعفنا ممكن نذكر بعض الأمثلة، وإلا هي تجد في المستخرجات أحيانا زيادات كثيرة وأحيانا زيادات يعني تخالف ما في الصحيح، عرفت؟ تخالف ما في الصحيح، عرفت؟ نعم. نعم، من الفوائد أيضا، نعم أحسنت، من الفوائد أيضا ذكر ماذا؟ وكل ما أعل في الصحيح منه سلم، كل ما أعل في الصحيح منه سلم. فأحيانا يكون في الصحيح شيء ويكون هناك شيء في الإسناد، فيكون في إسناد المستخرج يعني خالي من هذا النقد، خالي من هذا النقد، عرفت؟ نعم. فهذه إيش فوائد المستخرجات؟ نعم. وكتب أخرى بدل أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير. نعم، كتب أخر التزم أصحابها. نعم كمل، بس معلش، هما خير من المستدرك بكثير. وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. نعم هكذا يقول. فذكر كتب أخرى يعني يستفاد منها أحاديث صحيحة، كما استفدنا الأحاديث الصحيحة من الصحيحين، واستفدنا الأحاديث الصحيحة من الكتب التي زادت الزيادات على الصحيحين وهي كتب المستخرجات، صحيح؟ أن يذكر لك أين تجد الصحيح، يذكر لك في مضان الصحيح، مضان الصحيح، ذكر صحيح البخاري صحيح مسلم، فهو أنهما أفضل الكتب المصنفة وأصحها، ثم ذكر ماذا؟ المستخرجات على الصحيحين ذكر منها، والآن يذكر لك كتب أخرى التزم أصحابها الصحة، يعني اشترطوا على أنفسهم أن لا يذكروا إلا صحيحا، لكن قد يعني يحصل خلل بهذا الشرط، وهذا الذي حصل، ولكن الآن يريد أن يذكر هذه الكتب، فذكر منها ماذا؟ صحيح ابن خزيمة، هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام وإمام الأئمة النيسابوري، هكذا يقول من الذهبي في السير، يقول في ترجمته أشياء حسنة أعجبني منها هذا الكلام، يقول الذهبي رحمه الله صار يضرب به المثل في سعة الحفظ والإتقان، في سعة الحفظ والإتقان، سمع من إسحاق بن راهوي، سمع من إسحاق بن راهوية، وهذا شيء عظيم، إسحاق شيخ الشيخين كما تعلم، فهو سمع من إسحاق بن راهوية، ولكنه لم يحدث عنه، لم يحدث عنه لكونه كسب عنه في صغره، فلما كان صغيرا عندما كتب عن إسحاق تورع رحمه الله، فما حدث عن من؟ عن إسحاق، وأنت تعرف لما يقول حدث عن إسحاق هذا شيء جليل عظيم جدا. الإمام ابن خزيمة حدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين، وهذه منقبة، حدث عنه البخاري ومسلم لكن في غير الصحيحين، نعم. وأيضا من تلاميذه ابن حبان صاحب الصحيح، من تلاميذ ابن حبان صاحب الصحيح، من كلمات ابن خزيمة الرائعة أنه يقول ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر، يقول ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر، هذا من كلام من؟ ابن خزيمة. يقول الإمام الذهبي ولابن خزيمة عظمة في النفوس، عظمة في النفوس وجلالة في القلوب، لما؟ يقول لعلمه ودينه واتباعه السنة، لعلمه ودينه واتباعه السنة. توفي في 311 الهجرة رحمه الله تعالى، وكتابه هو ماذا؟ المعروف بصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، نعم. مرتب على الأبواب، مرتب على الأبواب الفقهية، حد علمي أنه إلى كتاب الحج، هذا الذي أعلمه أنه إلى كتاب الحج وما أكمله رحمه الله، نعم. والآخر ماذا؟ ابن حبان، صحيح ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان. نعم. التميمي الدارمي كان تميميا من بني تميم عربي أصيل. نعم. الدارمي البستي الإمام العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان صاحب الكتب المشهورة، توفي سنة 354 للهجرة. صحيح ابن حبان هذا يعني اسمه التقاسيم والأنواع، اسمه التقاسيم والأنواع، ولم يكن مرتبا، ولم يكن مرتبا، لكن رتبه هذا بن بلبان في الإحسان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لعلاء الدين من أبي القاسم علي بن بلبان الفارسي الحنفي المصري، توفي 739 للهجرة. فهو رتب صحيح ابن حبان، رتبه على أبواب الفقهية. نعم. وصحيح ابن حبان أيضا ألف عليه الهيثمي رحمه الله زوائد، سماه موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، مفيد هذا الكتاب جدا، لأن هذه زوائد ابن حبان على الصحيحين، هذه زوائد ابن حبان على صحيح البخاري ومسلم، الباقي هذا رواه البخاري ومسلم، لا تعرف روحك فيه، لكن هذه هي التي زادها هو على الشيخين، هذه الثمرة متعت الكتاب، صح ولا؟ زادها على الصحيحين، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، متوفى في 807 من شيوخ الحافظ بن حجر رحمه الله نور الدين، وألف عليه الألباني رحمه الله صحيح موارد الظمآن وضعيف موارد الظمآن، وهذان كتابان يعني مفيدان جدا. نعم. هذه الكتب التي ذكرها إلى الآن، جيد؟ أن يذكر لنا مضان الصحيح، ما زال يذكر في مضان، أين تجد الحديث الصحيح؟ صحيح ولا؟ كلام مهم جدا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا. هذا يقول يوازي، صحيح؟ لكن الشيخ الألباني تحت له تعليق يقول بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة، في مسند أحمد ما يفوق في الصحة ما في ماذا؟ ما في البخاري ومسلم، لعلو إسناده رحمه الله، إسناده عالي، يعني أحمد عنده ثلاثيات يعني في مسلم، هو إسناده عالي جدا. نعم. نعم. وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه خليك دي مع الشد، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: هذا كلام جيد محقق، فإن المسند للإمام أحمد بن حنبل هو عندنا أعظم دواوين السنة، وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال الحافظ ابن كثير، وهو مطبوع بمصر في 6 مجلدات كبار، تم طبعه سنة 1300 هجري، وقد شرحت في طبعه طبعة علمية محققة مبينا درجة كل حديث من الصحة وغيرها مع التخريج بقدر الاستطاعة، ثم ألحقوا به في آخره، ألحقوا به في آخره إن شاء الله فهارس علمية منظمة كما بينت ذلك في مقدمته، وأخرجت من هذه الطبعة 9 مجلدات إلى الآن، وسيكون الكتاب في أكثر من 30 مجلدا إن شاء الله، وجعلت في آخر كل جزء فهرسا مؤقتا بالكسر أحسن، الفهرس تنطق فهرس بالكسر، فهرس كلام، وجعلت في هي كلمة فارسية يعني على أي حال، الفهرس والفهرس، نعم فهرس وفهرس، وجعلت في آخر كل جزء فهرسا مؤقتا فيه نوع من التفصيل، وقد أثبت في ختام الأجزاء إحصاء لأحاديث كل أحاديث كل جزء فيه بيان عدد الصحيح بما يدخل فيه الحسن أيضا وعدد الضعيف، والحسن قليل نادر. وهذه الأجزاء التسعة استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الطبعة القديمة، وكان مجموع ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق 11,506,000 حديثا، الصحيح منها 33,705,000 حديثا، والضعيف 778 حديثا، أي أن نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12%، وهي نسبة ضئيلة محتملة، خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعف محتمل غير بالغ الدرجة القصوى من الضعف إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يذكر. فهذا البرهان العملي على الطريقة العلمية الصحيحة، مصداق لما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد كان من أعلم الناس بالمسند وأجودهم له إتقانا رحمه الله. نعم. ولم يكمل الشيخ الكتاب رحمه الله، توفي قبل أن يكمله، وهنا يثني على الحافظ ابن كثير وعلى معرفته بالمسند، وهو كذلك الذي يعني يقرأ في مصنفات ابن كثير يستشف منها هذا المعنى، أنه يعني كان عالما بمسند الإمام أحمد، فإنه كثيرا ما يذكر الأحاديث النبوية الموجودة في الصحيحين فيبتدئ في التخريج بمسند الإمام أحمد رحمه الله، يقول رواه أحمد والبخاري ومسلم، يقول روى الإمام أحمد في مسنده كذا وأخرجه أيضا البخاري ومسلم، يعني ما يدل أنه كانت له به عناية رحمه الله. نعم، هذا من مضمان الصحيح أيضا مسند الإمام أحمد. نعم. وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. نعم. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير، الطبراني هو الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال، هذه التراجم من سير أعلام النبلاء الذهبي، محدث الإسلام علم المعمرين أبو القاسم سليمان بن أحمد ابن أيوب اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، توفي في 360 للهجرة. معاجم الطبراني ثلاثة الكبير، المعجم الطبراني الكبير هو معجم على أسماء الصحابة، كأنه مسند يذكر أحاديث الصحابي، يذكر اسم الصحابي وأحاديثه، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة، يقول ليس فيه مسند أبي هريرة، وهذا المسند كأنه ناقص اليوم، فيه شيء كثير يعني غير موجود. المعجم لأنه على الحروف، الأسماء على الحروف المعجم. نعم. والآخر الأوسط، هذا الأوسط ذكره عن مشايخه المكثرين، هو على أسماء مشايخه المكثرين، يذكر غرائب شيوخه، يعني الأحاديث التي تفرد بها شيوخه هؤلاء، هو مرتب على أسماء شيوخه على حروف المعجم، هذا معنى المعجم. ولكن هذا المعجم الأوسط يعني اشتدت عنايته به جدا، وكان يحبه كثيرا ويثني عليه كثيرا، حتى يقول المعجم الأوسط هذا روحي رحمه الله. نعم. والمعجم الصغير هذا كما يقول الشيخ مقبل أراد أن يعرف شيوخه، فيذكر من طريق كل شيخ حديثا واحدا، فيذكر حديثا واحدا عن كل شيخ من شيوخه، كأنه تعريف بشيوخه في المعجم الصغير. والمعجم الأوسط غرائب الشيوخ فيكثر عن شيوخ المكثرين الذين أكثر عنهم يذكر لهم غرائبهم يعني حديث تفردوا بها. والمعجم الكبير هذا كان كالمسند على أسماء من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. ومسند أبي يعلى ذكر ومسند أبي يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى، أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبو يعلى الموصلي، توفي 307. أبو يعلى هذا يعني متقدم، هذا روى عن الأئمة، روى عن أحمد وروى عن ابن معين وروى عن علي بن المديني، هؤلاء شيوخه، وروى عنه أئمة مثل ابن حبان والطبراني وابن عدي. هذا أبو يعلى صاحب المسند. والبزار قال والبزار، أبو يعلى أبي يعلى والبزار هو أبو بكر أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق صاحب المسند الشهير، توفي 292. لا أظن أن مسنده موجود اليوم، لكن موجود زوائد البزار، زوائد البزار الذي هو كشف الأستار عن زوائد البزار، كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي رحمه الله نور الدين في 4 أجزاء. قال وغير ذلك من المسانيد، المسانيد هي التي ذكرنا بعضها، وهذه المسانيد رتبت على أحاديث كل صحابي على حدة، والمعاجم التي ذكرنا معاجم الطبراني، والفوائد والأجزاء. الأجزاء هذه تذكر إما موضوعا ما مثل أحاديث رفع اليدين للبخاري، جزء حديث القراءة للبخاري، فيذكر موضوع معين فقهي ويذكر تحته الأحاديث التي رواها هذا الإمام عن شيوخه، أو يذكر أحاديث عالم من العلماء، جزء أحاديث شعبة مثلا، جزء أحاديث سفيان، حديث سفيان، حديث شعبة، فيذكر أحاديثه التي رواها إلى شعبة ابن الحجاج، عرفت؟ فالأجزاء هكذا، إما أنها أحاديث عالم، أحاديث إمام، أحاديث راوي على حدة، أو أحاديث تختص بموضوع ما فقهي أو عقدي أو كذا. نعم. ثم ذكر هذه المسألة لعلنا نختم بها السريع ويجوز له. ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. ينص. إن لم ينص. ينص على صحته حافظ قبله. إذن يريد أن يقول لنا مظان الصحيح، أين تكلم عن الحديث الصحيح؟ فقال لك الصحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وذكر المستخرجات على الصحيح، وذكر صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمستدرك، وقال هذان أعلى من المستدرك، صحيح. ثم ذكر لنا مسند الإمام أحمد وأتبعه بمعاجم الطبراني ومسند أبي يعلى والبزار، ثم قال لك هناك أيضا أحاديث موجودة في دواوين السنة، في السنن والأجزاء والمسانيد والمعاجم والفوائد، هناك أحاديث هناك، فهنا طبعا ستأتي مسألة، هل يجوز لي أن أقدم على تصحيح هذه الأسانيد وأن أدرس هذه الأسانيد وأطبق عليها قواعد هذا الفن، ثم إذا خلصت إلى أن هذا المثنى أو هذا الحديث صحيح أن أقول هذا حديث صحيح وأستفيده وأضمه إلى هذه المضان؟ هذه مسألة حصل فيها نزاع وخلاف قديم. اذكر لنا من نهاية الكلام. نعم. موافقة للشيخ أبي زيد. موافقة. موافقة. موافقة. موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. نعم. سنقف هنا. هذه المسألة التي يعني ذكر الإمام أبو عمرو بن الصلاح أنه يعني لا ينبغي لأحد أن يقدم على التصحيح والتضعيف في هذه الأعصار، هكذا يعني قال، فرد عليه العلماء وبينوا أنه يجوز للمتضلع في هذا الفن والعالم بهذا الشان أن يصحح وأن يضاعف طبقا للقواعد والأصول، وإلا يعني لماذا ندرس هذا العلم؟ هذه هي نتيجته وهذه هي فائدته ومصلحته، أن نعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ويعني هذه هي مصلحة هذا العلم وهذه هي فائدة هذا الفن. نقف عند هذه النقطة. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم وسلم سبحانه وتعالى. فقنا الله وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالت من الله.